Book 2 53 53 53 المحلات 商店 نبحث عن محل أدوات رياضية 我们找一家体育用品商店 نبحث عن ملحمة 我们找一家肉店 نبحث عن صيدلية 我们找一家药店 نريد أن نشتري كرة قدم. 我们要买一个足球. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. 我们要买意大利腊肠. نريد أن نشتري أدوية. 我们要买药 نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم 我们找一家体育用品商店买一个足球 نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي 我们找一家肉店买意大利腊肠 نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية 我们找一家药店买药 أبحث عن محل مجوهرات. 我找一家珠宝行. أبحث عن استوديو تصوير. 我找一家照相馆. أبحث عن محل حلويات. 我找一家糕点店. 我找一家糕点店 أريد تحديدا أن أشتري خاتم 因为我打算买一个戒指 أريد تحديدا أن أشتري فيلم 因为我打算买一个胶卷 买一个胶卷 أريد تحديدا أن أشتري تورتة 因为我打算买一个圆形大蛋糕 أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم 我找一家珠宝行 买一个戒指 أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم 我找一家照相馆买一个胶卷 أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة 我找一家糕点店买一个圆形大蛋糕。